العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته دروس الهدية في اختصار القواعد الفقهية، وما زلنا مع القواعد المتفرعة من قاعدة المشقة تجلب التيسير، واليوم مع قاعدة الفرعية السابعة، وهي قاعدة الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجة دون الضرورة. الحاجة تعريفها حالة من المشقة بتطرأ على الإنسان لا تندفع عنه إلا بارتكاب المحرم أو مخالفة قواعد الشرع العامة، ولو لم تراعى هذه الحاجة لوقع الإنسان في الضيق والحرج دون أن يهلك أو تضيع مصالحه الضرورية، الدين والعرض والنفس والمال اللي هي بتضيع، اللي هي في الضرورة، اللي هو ضابط الضرورة إن هي ممكن يترتب على حالة ممكن يترتب عليها هلكة إن لم يرتكب الإنسان هذا الأمر، يضطر له زي حالة عدم الطعام والشراب، فممكن يهلك إن لم يأكل الميتة، لا يوجد إلا طعام محرم كالميتة، ممكن يترتب هلكة، أو ممكن يتلف عضو من أعضائه، أو ممكن يترتب عليها ضياع شيء من الضرورات الخمس اللي هي الضرورات بقى. دي كانت الضرورة زي ما احنا اتكلمنا في تعريف الضرورة، وقلنا كيف انها تبيح المحظورات. الحاجة بقى دون الضرورة يحدث مشقة شديدة فواتها، او يعني وضعها حالة ان بيترتب عليها مشقة، حالة بتطرع على الانسان، حالة مشقة شديدة لا تندفع هذه المشقة الشديدة الا اذا ارتكب محرما او امرا مخالفا لقواعد الشريعة. ولو هو لم يراعي هذا الأمر هيقع في ضيق وحرج، لكن مش هيصل به إلى الهلكة أو ضياع الضرورات الخمس فيدونها، بس مشقش هيترتب مشقة شديدة. ماشي. الحاجة دي بقى إيه وضعها، كيف تعامل معها الشر؟ والحاجة دي أحيانا تكون حاجة عامة يعني على عموم الناس الأمة، وقد تكون حاجة خاصة بفرد من الأفراد فهل الحاجة اللي هتنزل منزلة الضرورة تشمل ما يخص الأفراد أو الجماعات دون الأفراد؟ العلماء في هذا الأمر على قولين. يعني هل الحاجة اللي هتنزل منزلة الضرورة فهتبيع أمر شيء معين منع الشرع منه أو خلاف أو تأتي بحكم خلاف القياس أو خلاف قواعد الشريعة، هل الحالة دي الحاجة دي كل حاجة تعرض لفرض من الأفراد، كل فرض حسب ما يعرض له من الحاجات، ولا ده في عموم الأمة بس؟ العلماء على قولين. القول الأول إن المراد بالعموم الأمة، والمراد بالخصوص اللي هي طائفة من الناس. فقالوا المراد بكونه عامة أن يكون الاحتياج شاملا لجميع الأمة، والمراد بكونها خاصة أن يكون الاحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة، وليس المراد بالخصوص أن تكون فردية. يعني دول بيروا عامة أو خاصة إن العامة في حق الأمة كلها، والخاصة في حق طائفة من الناس أهل بلد أو حرفة، لكن ليست حاجة خاصة بالفرد كفرد بالفرد. يعني دول أخرجوا دائرة إن الفرد، قال لك لأن الفرد كل فرد بتعرض له حاجات، يبقى لو كل الأحكام خضعت للمشقة اللي هتجلب على كل فرد حسب حاجات لاضطربت الأمور وضعت كثير من الأحكام من الإيه؟ من الأحكام. طيب بناء على هذه ده القول الأول، وبناء على هذا المعنى القول الأول هذا اللي هو بيرى إن الحاجة إما أن تكون عامة للأمة كلها أو طائفة من الناس وليس للفرد وليس المقصود بها بالخاصة حاجة فرد من الأفراد، فرق بناء على هذا الكلام بنفرق بين الحاجة والضرورة بفرقين. ده بناء على هذا القول ماشي اللي هو بيرى ان الحاجه العامه الامه كلها، الحاجه الخاصه طائفه من الناس، لكن الفرد لا يعتبر لا يعتد بايه بحاجته. بناء على هذا يفرق بين الحاجه والضروره بفرقين. الاول ان الضروره تبيح المحظور، معلوم ده الفرق بين الحاجه والضروره. الضروره تبيح المحظور سواء كان الاضطرار حاصل للفرد ام للجماعه، الضروره سواء كانت عامه او خاصه تبيح المحظورات في فرد بس، وهذا الفرد هيتعرض لهلكة ولا يجد إلا طعاما حراما هيأكل الطعام الحرام كان ميت بس القدر ما يدفع ضرورته كما ذكرنا وبينا ذلك. طيب الأمة كلها متعرضة لضرورة معينة أو جماعة عامنا هتبيح لهم برضو هذه الضرورة إباحة المحظور. يبقى أنا عندي في الضرورة بتبيح المحظورات سواء كانت الضرورة ديت للجماعة كلها العامة أو لفرد من الأفراد بخلاف الحاجة لا توجب التدابير الاستثنائية من الحاجة إلا إذا كانت حاجة الجماعة. بناء على القول الأول الذي يرى أن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة إلا إذا كانت عامة للأمة كلها أو خاصة لطائفة وليست لفرد من الأفراد، وذلك لأن لكل فرد حاجات متجددة ومختلفة عن غيره ولا يمكن لكل فرد تشريع خاص، بخلاف الضرورة فإنها نادرة وقاصرة أما الحاجات كل واحد بتعرض له مشقات طيب لو أجبك كل واحد من تشريع خاص به هذا أمر مقبلك بعيد. طيب الثاني الفرق الثاني بين الضرورة والحاجة بناء على هذا القول الأول أن الحكم الاستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور ممنوع بنص الشريعة، تنتهي هذه الإباحة بزوال الاضطرار. عندي الحكم الاستثنائي يتوقف عليه الضرورة إباحة مؤقتة، إزاي؟ إن بقدر ما تندفع الضرورة طيب إذا زالت الضرورة رجعنا للأصل للمنع مرة أخرى إيه؟ ولذلك بعض العلم عرف الضرورة بأنها إيه؟ استباحة الحاضر مع بقاء استباحة المحرم مع بقاء الحكم، لو بس استباح المحرم ده له هو أثناء وقت الضرورة، لكن الحكم بقي كما هو، الميت حرام هذا هو حكمها، بس هو عشان مضطر أجيز له أن يدفع ما أن يستباح هذا المحرم على قدر ضروراته. طيب إذا زالت الضرورة رجعنا إلى إلى المنع في حقي وحق غيري كما هو ماشي، بخلاف الأحكام التي تثبت على بناء الحاجة فهي لا تصادم نصا لكنها تخالف القواعد والقياس وبتثبت بصورة دائمة زي بيع السلم يجيز لحاجة الناس على خلاف قواعد الشريعة لأنه بيع شيء غائب غير موجود، بيع ما ليس عندك هو يجيز ليه بضوابطه الشرعية لحاجة الناس إليه وحكم ثابت خلاص حكم ثابت إن بيع السلم جاهز خلاص ومش مرتبط بأنك عندك حاجة وما عندكش ايه ده مستمر. خلاف الضرورة لا الضرورة مش كده، الضرورة مرتبطة حاجة مؤقتة والحكم باق كما هو، وإذا زالت الضرورة رجعنا إلى المنع مرة أخرى. دول الفرقين اللي بين الضرورة والحاجة بناء على القول الأول اللي ذكرناه آنفا. القول الثاني بقى بيقول إن العموم للأمة كلها والخصوص شامل للأفراد والجماعات، مش خاص بجماعة بالجماعة فقط لكن في حالات محددة، لكن في حالات إيه؟ ولذا قيل قد العامة زي السلم زي ما قلنا، الخاصة كإباحة الحرير لمن به حكة ودي خاصة والشرع أجاز إن إيه؟ إن واحد عنده حكة جرب أو مرض جلدي لا يحتمل أي لبس إلا الحرير، ها أجيز له أن يلبس الحرير مع انه لو لم يلبس الحلال في مشقه بس مش هيهلك، لكن سيكون في مشقه شديده له نوع بعمل ايه فيه. لكن اجيز له ان يلبس، ادي حاجه خاصه ايه. طب بمعنى جواز الاكل من الغنيمه في دار الحرب، في دار الايه، وجواز تطبيب الاناء بالفضه للحاجه. احنا الاناء لا يجوز الايه، اناء الفضه ولا الذهب ولا ان يضب بالذهب او الفضه. لكن اذا حصل صرخ كما في حديث النبي لما اتخذ ايه بلك شعبا من ايه من فضه ضب به الاناء، فالعلماء اجازوا قالوا خلاص يجوز التطبيب بالفضه دون الذهب عشان هيك، وعلى قدر الحاجه، على قدر الايه الحاجه، واجاز اهو ليه. ودي حاجه الاناء هيبقى بتاع واحد مش بتاع الامه كلها، يبقى اجيز اهو ماشي. لكن لو انت نظرت هتجد مش كل الحاجات أباحت أحكاما. يعني القول ده لو نظرنا هنجد أن الأشياء اللي أحلت للحاجة أتى بها الشرع، أتى بها الشرع. إذن ما لم يرد الشرع بحله، ما لم يرد الشرع بحله في الحاجات الخاصة بالأفراد هتبقى على حكم حتى لو فيه مشقة، حتى لو فيه. لأن احنا نظرنا هنجد أن إباحة الإيه الحرير بالنصوص ورد بهذا، وهنجد ان ايه ان جواز تطبيق ورد بهذا. واضح؟ يبقى انا عندي عشان كده قلنا اهو ان ايه ان ده القولان الايه الموجودان. ولو نظرنا هنجد ان في الحقيقه الادله اللي ذكرها القول الثاني في ان مراعاه الحاجه الخاصه للفرد في اباحه الممنوع، هنجد هذا استند الى اشياء وردت بنصوص. وهنجد ان القول الاول هو الايه الراجح او الايه الاقرب الى الايه الى الاحكام، وان الحاجات الخاصه الافراد لا متجدده ومشقه. ولو قلنا بان كل حاجه لفرض تبيح له المحرم لن يبقى، يعني سيحدث وخبالك يعني ايه ترخص واسع، ويقع ويقبلك كل واحد بقى يدعي ان عنده حاجه بلا ضابط ولا خاصه مع خفة الدين وضعف الالتزام وضعف الدين، ويبقى كل واحد يدعي أن لديه حاجة وبناء عليه يقترف الحرام أو يستبيح المحرم. فما نرى أن هو القول الأول أن الحاجة المقصود بها العامة حاجة الأمة، والحاجة الخاصة هي حاجة الطائفة أو الجماعة دون الفرد. وأن الورد في حق الفرد بإباحة بعض الأحكام بعض المحرمات للحاجة إن هذا ورد بالإيه بالنص. طيب من أمثلة فلا يجوز إيه التوسع طيب ومن أمثلة هذه القاعدة مشروعية الإجارة والحوالة والسلم لعموم الحاجة. الإجارة والحوالة إيه تحويل الدين من واحد على واحد، والسلم بيع موصوف في الذمة، كل هذه الأحكام شرعت لحاجة الايه الأمة، مع أنها خلاف القياس، مع أنها خلاف القياس. كذلك جواز عقد الاستصناع، جواز عقد الاستصناع، عقد الاستصناع اللي هو بتروح لواحد تقول له تصنع لي الدولاب ده صانع، وهو يأتي بالايه أو بنى يا ابن لك المنزل مقاول أو فبتقول له ده عقد مقاولة مع أهل الصنعة إنه يصنع لك الأوضة دي، أوضة النوم دي بالشيء الفلاني، دي مش موجودة، مش موجودة. هذا الايه العقد عقد الاستصناع جائز، اجازه الاحناف وبقيه المذاهب. اي بعض حول الحكم السلم اختلفوا في توصيفه والبعض منع، لكن ايه تعامل الناس به، حتى ان ايه البعض قال ان فيه اجماع عملي ان ايه ان الامه تتعامل به، والجميع حتى من منعوه تعاملوا به. فانتبه، فعقد الاستصناع هذا اجيز لحاجه الناس. الصنايعي ان ما ادتلوش مبلغ وفلوس مش هيصنع لك. طيب وانت محتاج تصنع ومحتاج كذا ومعكش المبلغ كامل تشتري، فانت هتعمل حاجة وتقعد تدفع لحد ما يجهزها ويعملها، ففي حاجة فأجيز عقده الاستصناع هنا للحاجة. القاعدة الفرعية الثامنة، الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. معنى القاعدة ان الاضطرار في بعض المواضع يقتضي زي ما احنا قلنا تغيير الحكم من الحرمة الى الاباحة كأكل الميتة، ويقتضي الترخيص في فعل في الفعل مثلا مع بقاء الحرمة ككلمة الكفر عند الإكراه. إلا أن الاضطرار بقى ده بالنسبة لحقوق الرب. وفي الحالة دي إن إيه؟ إن خلاص يعني هذا المضطر الذي فعل هذا الشيء خلاص بيسقط عنه الإثم وإيه والمؤاخذة ما دام فعله مضطرا بضوابط الضرورة وعلى قدر الإيه؟ الضرورة. لكن الاضطرار لا يبطل حق الآخرين، لا في حق الله عز وجل، أما في حقوق العباد لا يبطل الحق، ماشي، إلا إن كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر، وهذا غير إيه، وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بإيه؟ بالضرر، وهذا غير إيه؟ ما ينفعش. إزاي الكلام ده؟ أنا حد أكرهك عنك تاخد حاجة غير تاكل حاجة غيرك، خلاص هينظر. لو كنت انت مختار هيبقى فيه ضمان. طب لو كنت في اكراه تام الجاء هيبقى المكره هو اللي هيحمل، خلاص يضمن. طب انت بقى كنت جائع ومضطر وهتهلك واكلت طعام غيرك، يجوز وانت هتهلك ومفيش غير كده، لكن بعد ما تزول ضرورتك تعمل ايه؟ تضمن له هذا الطعام، اما ان تاتي بمثله او تدفع قيمته، لان الاضطرار لا يبطل حق الغير. ليه؟ قول الأدلة على إن إيه؟ على أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أحد من مال أخي إلا ما طابت به نفسه، لا يحل مال غيرك إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس. ومن أمثلة القاعدة لو اضطر، ودي مسألة مقررة في الشريعة، الله عز وجل يعفو في حقه، في حقوق حق الله تبارك وتعالى، لكن حقوق الآخرين لا تسقط. انتبه معي. ومن أمثلة هذه القاعدة لو اضطر لأكل طعام غيره لزمه بعد زوال الاضطرار ضمان قيمته إن كان قيميا أو مثله إن كان مثليا. فإن كان الاضطرار ناتجا عن الإكراه يفرق زي ما ذكرت بين الإكراه التام والإكراه الناقص. الأول يضمن المكره، اللي مكره اللي أكرهه هو اللي يضمن إن كان إكراه تام، وفي الثاني يضمن المكره طالما الإكراه ناقص، ماشي، لتعديه إن كان قادرا ففي الحال، وإن كان عاجزا ففي الذمة. يعني كان عنده قدرة يدفع على طول يضمن ويدفع دلوقتي، طب ما عندوش قدرة وعاجز يبقى في ذمته. فالاضطرار وإن كان يسقط حق الله تعالى ويرفع الإثم والمؤاخذة عن المضطر والمكره، إلا أنه لا يبطل حقوق الآدميين، لا يبطل حقوق الآدميين. ماشي. كذلك لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى الملاح متاع غيره ليخفف حمولتها ضمنها. الملاح قائد السفينة راح جايب متاع واحد كده وراح ملاقه عشان يخفف عشان السفينة يضمن، لأن أيوة ده مضطر والسفينة تغرق، بس الاضطرار لا يبطل حق الايه؟ حق الغير، لا يبطل حق الغير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.